فاعصمني بما كذبوك. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا. وان رسول خیش فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منكم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. نتلو عليك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير لآيات وإن كنت